ونعود إلى كتابنا الذي دائما نقرأ منه، ما هو دائم لكن تكرر حمله، وهو كتاب الإجابات المهمة في المشاكل الملمة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وإعداد محمد بن فهد الحصين. وقفنا على السؤال 39، يقول: هل وجود البنوك الربوية ووضعها في البلاد دليل على استحلال الربا واستباحته؟ السؤال فيه لفة شوي، قال ووضعها، يعني بينما هي وجوده يعني بسبب رواجها في المجتمع الذي هي فيه، يعني لولا أن المجتمع يتعامل معها بنوك الربوية ما وجدت، يعني لو كل يضرب عن الربا ولا يتعامل بالربا أفلست هذه البنوك وأغلقت أبوابها. فهنا يقول ووضعها، يعني كأن التي وضعتها الدولة أو من كرهها. نقرأ السؤال مرة ثانية: هل وجود وجود لا بأس، هل وجود البنوك الربوية ووضعها في البلاد دليل على استحلال الربا واستباحته؟ وهذه كثير، هذا السؤال كثير يسألونه الشباب أو يسأله الشباب. الجواب يقول: أكل الربا لا يدل على استباحة الربا، أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب، والتعامل بالربا كبيرة وموبقة من الموبقات، لكن لا يدل على كفر المرابي إلا إذا استحله، إلا إذا استحل الربا. فإذا استحله ولو لم يأخذه، إذا استحل الربا ولو لم يأكله ولو لم يأخذه، إذا قال الربا حلال فهو كافر، الله حرم الربا وهو يقول لها الربا حلال، إنما البيع مثل الربا، أي نعم، فهو كافر. ولو لم يأخذ الربا، إذا قال الربا حلال فهو كافر ولو لم يأخذ الربا. فإذا جمع بين الجريمتين وقال الربا حلال وأخذه فهاتان جريمتان والعياذ بالله، أكله كبيرة وفسق واستحلاله كفر. هذه خلاصة الجواب. في شيء؟ بعدين هات حين، لا تشغل زميلك، لا تشغل ما هذا ما أدري، هذا الطبعة الثانية. أي نعم، شوف أنا أفيدك، لما سألتني أخبرك، هذا الطبعة الثانية والجزء الأول، مع الأسف أنا ما عندي إلا الجزء الأول، وفي فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر حق، أي نعم، ومودع في ردمك حقوق الطبع محفوظة. إلى الآن أبحث عن المطبعة أين هي، ما على كل حال. إيش هذه؟ مطابع الحميضي الرياض، مطابع الحميضي الرياض، يمكن يوجد هناك. أي نعم، سمعنا الجواب عن السؤال في الربا: أكله كبيرة وفسق واستحلاله كفر، قد يأكله الشخص ولا يستحله فهو مرتكب كبيرة وفسق، ولكنه ليس كافرا، الكافر من يستحل الربا ولو لم يأكله. هذه الخلاصة. السؤال 40: كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالفسق والكفر، خاصة بعد صدور الفتاوى في التفجيرات، وأن عند علمائنا ضعف في الولاء والبراء، فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في الكلام في هذا الموضوع، وما حكم الرد على القائل بهذا؟ الجواب: الواجب على الجاهل ألا يتكلم وأن يسكت ويخاف الله عز وجل ولا يتكلم بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم، ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير والجهاد والولاء والبراء. وأما النميمة والغيبة والوقيعة في أعراض ولاة الأمر والوقيعة في أعراض العلماء، فهذه أشد أنواع الغيبة، وهذا أمر لا يجوز. وأما مسألة الأحداث التي حدثت والتي تحدث وأمثالها، فهي من شؤون أهل الحل والعقد، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون فيها. ومن شأن العلماء أن يبينوا حكمها الشرعي، وأما عامة الناس والعوام وأما الطلبة المبتدئون فليس هذا من شؤونهم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب إمساك اللسان في القول في مثل هذه المسائل، لا سيما في التكفير والولاء والبراء. والإنسان في الغالب جاهل بتطبيقه، قد يطبقه خطأ ويحكم على الناس بالضلال والكفر ويرجع حكمه عليه. لأن الإنسان إذا قال لأخي يا كافر يا فاسق وهو ليس كذلك، رجع ذلك عليه والعياذ بالله. الأمر خطير جدا، وعلى الذي يخاف الله عز وجل أن يمسك لسانه، إلا إن كان ممن وكل إليه الأمر وهو من ولاة الأمر أو العلماء، فهذا لابد أن يبحث في هذا الأمر ويتحرى الحل. أما إذا كان من عامة الناس ومن صغار طلبة العلم فليس له الحق أن يصدر الأحكام على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل، ويغتاب ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك. هذا يضر المتكلم به. على المسلم أن يمسك لسانه وأن لا يتكلف ما لا يعنيه، وعليه بالدعاء للمسلمين بالنصر والدعاء على الكفار بالعقوبة. هذا واجب عليك. أما أن تتناول الأحكام الشرعية وتخطئ وتتكلم في أعراض ولاة الأمر والعلماء وتحكم عليهم بالكفر أو بالضلال، فهذا خطر عظيم عليك أنت يا أيها المتكلم. وأما هم لا يضرهم كلامك فيهم، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن هذا، حنا في وادي وهو في وادي ما شاء الله. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم نكاح المرأة الحامل؟ زوجتك يجوز أن تجامعها وهي حامل. أي نعم. أما يعني إذا كان السبية لما سبوا يعني سبايا حمل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه ولد غيره، أو يغذي بمائه ولد غيره. فعلى كل حال زوجتك حتى لو كانت حامل إذا كان لا يضر بها يجوز يعني لك مجامعتها، إذا كان هذا سؤالك. والله أعلم. هذا ما شاء الله في وادي وحنا في وادي، نحن في الأمور العظام وهو مشغول في الفراش. الله المستعان. شلون يعقد عليها؟ بس ما يصلح إذا يعقد على حامل. لا ما قال كذا. يعني النكاح الزواج، لا هذا سؤال غريب. ما أحد يتزوج حامل؟ ما وين المأذون اللي بيعقد له؟ الله المستعان. يحدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له، الله المستعان. لكن بس أنا يعني أقول حنا في هم وهو في هم، عفى الله عنا وعنه. السؤال 41، معاملة الكفار بالإحسان هل هو من المودة والمظاهرة يعني المعاونة، وكيف تكون؟ الجواب: إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هذا إحسان منهم، إذا أحسنوا إلينا نحن نحسن إليهم في أمور الدنيا. لم يقاتلوا ولم يخرجوا من الديار، هذا إحسان منهم، إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم في أمور الدنيا. إذا أعطاك هدية تعطيه هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية الكفار، لأن قبول الهدية من التعامل الدنيوي ولا بأس بها. أي ليس من هذا القبيل يا أخي اليهودي، إذا كان هو يناوئك ويضايقك في بلدك وأنت قوي تستطيع، أي نعم تستطيع مضايقته، يعني تحد على أضيق الطرق، نعم، حتى تذله. أما يعني أن تكرمه يتفق مع الأمر البري، نعم يتفق، ما فيه معارضة. كونه مثلا هو يتروس عليك ويتنمر عليك وتهينه، يتفق مع كونك تعطيه ما يأكل وتعطيه ما يشرب وتتصدق عليه بثياب وتحسن إليه، ما في معارضة. أين تأليف القلب، يعني استمالة القلب بالتأليف، لا تتعارض مع كف استعلائه وترأسه عليك، واضح إن شاء الله. أين السؤال: هناك من يقول إن موالاة الكفار ومظاهرتهم تكون على 3 أوجه. والله شيء، يقول الأول، هذه وجوه السائل: أن تكون توليا تاما مطلقا عاما فهذا كفر مخرج من الملة. الثاني: أن تكون لأجل تحصيل مصلحة خاصة وليس هناك ما يلجئ إليها من خوف ونحوه، وهذا حرام ليس بكفر. ثالثا: أن تكون بسبب خوف من الكفار والحكم في ذلك الجواز، بشرط إلى التقسيم، هذا صحيح، بشرط أن يكون التولي في الظاهر دون الباطن. هذا السؤال وتقسيمه صحيح. السؤال: هناك من يقول إن موالاة الكفار ومظاهرتهم تكون على 3 أوجه. الأول: أن تكون توليا تاما مطلقا عاما فهذا كفر مخرج من الملة، يعني تمدح دينهم وتؤيدهم على إعزاز دينهم، هذا هو يعني التولي التام المطلق، أين فهذا كفر مخرج من الملة. الثاني: أن تكون لأجل تحصيل مصلحة خاصة وليس هناك ما يلجئ إليها، نعم، من خوف ونحوه، وهذا حرام ليس بكفر، يعني ما في ما يلجأ إلى تحصيل هذه المصلحة، المصلحة موجودة في بلدك وتذهب علشان تحصل مصلحة عندهم وهي موجودة في بلدك، يعني هذا أي نعم ليس بكفر وهو يحرم، لأن عندك ما يغنيك. ثالثا: أن تكون بسبب خوف من الكفار والحكم في ذلك الجواز، بشرط أن يكون التولي في الظاهر دون الباطن، يعني نعم الثالث هو الجائز، إذا كنت خائف منهم ولهم سلطة فيكون التولي في الظاهر دون الباطن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا التقسيم صحيح. يقول الجواب: التولي على قسمين، الأول توليهم من أجل دينهم، ذكرت هذا، وهذا كفر مخرج من الملة، يعني يقولون نعم إنهم عزوا لأجل دينهم، أي نعم، فهذا كفر مخرج من الملة. الثاني توليهم من أجل طمع الدنيا مع بغض دينهم، وهذا محرم وليس بكفر. نفس التقسيم تقريبا. أي نعم، انتهى السؤال. ما الدليل؟ أسمه بهذا مثل سابقه. طيب السؤال الثالث والأربعون، بس أخلص وارجع. السؤال: ما الدليل على من أعان الكفار على المسلمين مع بغض الكفار وبغض دينهم أنه لا يكفر؟ شوف السؤال الملتوي: ما الدليل على أن من أعان الكفار على المسلمين مع بغض الكفار وبغض دينهم أنه لا يكفر؟ قال الجواب: الدليل عموم النهي عن تولي الكفار، ونحن قلنا هذا حرام، يعني إذا كان مخوف منهم، لكن إذا كان يبغض دينهم ويبغضه ولكنه أعانهم وهو غير مكره فهذا لا يحكم عليه بالكفر، لأنه يبغض دينهم ويبغضهم ولكن فعله وتعاونه معهم محرم، وهذا يخشى عليه من الكفر. كيف يدعي يزعم أنه يبغض دين يبغض دينهم وهو يعاونهم في دينهم؟ على كل حال يخشى عليه. نعم. السؤال: من عاون المشركين على المسلمين بالسلاح أو غيره مكرها أو خائفا على عرضه فهل يعتبر ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام؟ الجواب: هذا كما ذكرنا، إذا كان مكرها من المستضعفين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أن الله قد عذره، إذا كان لا يستطيع حيلة ولا يهتدي السبيل وبقي مع الكفار اضطرارا فهذا قد عذره الله، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، بشرط أن يكون مبغضا للكفار ومبغضا لدينهم. السؤال الخامس والأربعون: هل إبرام الاتفاقيات في إنشاء المشاريع العسكرية في بلاد المسلمين يعتبر من المظاهرة لهم والمناصرة لهم؟ الجواب: هذا ليس من المظاهرة، لأنه لمصلحة المسلمين، نحن بحاجة إلى أن نتعلم الأمور الحربية وأساليب الحرب وهم يتقنونها أكثر منا، فلا مانع أن نستفيد من خبراتهم، وليس هذا من الموالاة، هذا من تبادل المصالح التي يحتاجها المسلمون. أنا أكتفي بهذا، أي نعم، بهذه الصفحة، وأعود إلى قراءة السؤال المقدم. وهذه أسئلة الحقيقة فيها يعني ما هي واضحة، لكن أطرحها عليكم حتى تعاونونني في توضيحها. يقول: أتعامل مع البنك حتى الخط ردي بعد والإملاء، أتعامل مع البنك عن طريق الحساب الجاري بدون فوائد، يعني تحط عنده وديعة والبنك أعطاني فيزا مشتريات، ثم أقوم بسداد المشتريات قبل مرور 55 يوم بدون فوائد، وش يدريك أنه بدون فوائد؟ ماذا يكون الحكم؟ يحتالون عليه ويقول بدون فوائد، يعني كأنك هم متفقين مع الذي يعطيك مشتريات، يصير بينهم اتفاق ولا بد أنهم يأخذون فوائد. ما في بنوك يعني تتعامل بالربا يشتغلون بلاش، أنا ما أعرف السؤال تماما. كل حال قرأته عليكم، من فهمه يشرح لنا. نعم. هذا الربا، هذا الربا يعني قرض يعني مشروط، ها، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا قرض مشروط ليس قرض حسنا، القرض الحسن بدون شرط، فكل هذه حيل و... أي نعم حيل و... وإن لم يعني يقع في الربا فقد يعني ناله غبار الربا، والله أعلم. يقول السؤال الثاني: أعمل تاجر، أعمل تاجرا وأخذت مبلغ من المال من أحد الأشخاص وأعطيه ربحا غير ثابت، مع العلم أنني لا أخذ مرتب لأني صاحب العمل، فكيف يكون الحساب؟ حساب عند رب الأرباب، كيف يكون الحساب؟ الله المستعان. يعني يقول إني اللي أنا فهمت أنه أخذ مبلغ من أحد الأشخاص وصار يعطي ربح، أحيانا ربح كثيرا أعطاه نسبة معينة، وإن ربح قليلا أعطاه قليلا، لكن إن خسر هل يخسر أو لا؟ الغنم بالغرم، إن كان هذا الذي تم بينكم إن ربحت أعطيته من الربح نسبة معينة محددة، وإن خسرت يخسر مثلك، فهذا صحيح. أي نعم، ما تأخذ مرتبة وتأخذ مرتبة، أنت صاحب العمل. على كل حال هذا الذي يظهر لي، والله أعلم. يقول: هل يلزم كتابة الدين لمن تثق به؟ أي نعم، أقول كتابة الدين تقطع النزاع. الله سبحانه وتعالى أرشد إذا تداينا بدين أن نكتبه، وليكتب بيننا كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. والكتابة تقطع النزاع، لأنه ما يدريك أنك ستعيش أنت هذا، وما يدريك أن قلبك لا يتغير أو قلبه لا يتغير، القلوب قلب. فإذا يعني حصل دين لا بد أن يوثق بكتابة وبشهود حتى تقطع النزاع، والله أعلم. ولهذا مثل هذا المفرط يقال مفرط، لو دعا على من استدان منه، دعا عليه لأنه لم يوفه لا يستجاب له، لأنه فرط في الأساس. أي نعم، نعم يا شيخ. وش سؤالك؟ كيف هل يشترط ولا كيف هل يشرع؟ أي طبعا مشروع، ولله الأسماء الحسنى. بدون ذكر الحاجة، يعني بدون ذكر حاجته. وانت ما قلت يا عظيم يا سميع إلا طالب، ما في أحد يصلي إلا يطلب المغفرة. أي نعم، الحي متحرك بالإرادات، لا يتحرك إلا بإرادة. ما هي هذه الإرادة؟ تريد الأجر والمغفرة. أما الذي يعني يقول أنا أعبد الله، أي نعم، لأنه أهل أن يعبد، لا أريد منه ثوابا ولا أخاف عقابا، هذا كذاب. أي نعم، الله المستعان. نعم، في سؤال في شيء؟ ما شاء الله، مرحبا يا أستاذ. لابد أن يمكن جبهته وأنفه من محل السجود، يمكن جبهته وأنفه. بعضهم يركي يعني جبهته ويرفع أنفه كأنه يعني كأنه خروف ينطح. لا، ما يصلح هذا، خاصة الشباب يحط أي نعم شيء، أو أنه أيضا يعني ينطح الأرض برأسه ولا يمكن أنفه من السجود. لا بد أن يمكن أنفه من السجود يعني لله عز وجل خضوعا. أي نعم، لا، والبعض يعني أنت لاحظ المصلي، بعض خاص الشباب يسجد وهو مقر في التصابعه، هذا خطأ. أنا أنصح من يريد يعني أن يصحح عبادته خاصة في الصلاة أن يقرأ شرح آداب المشي إلى الصلاة لشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله وأحسن لنا وله الختام، شرح زاد شرح آداب المشي إلى صلاة. نعم، يعني شرحا بالأدلة. مرحبا يا شيخ. هل يحق للمرء يحصن؟ يحص. هل يحصل؟ إذا ما عرف أسماء الله وصفاته من يعرف؟ تصور أحد ما يعرف أسماء الله ولا صفاته، هل يعرف الله؟ هذا سؤال يعني في غير محله. الذي لا يعرف أسماء الله وصفاته لا يعرف الله. إيه أنت ما تقول بسم الله؟ الذي لا يعرف الله بأسمائه وصفاته لا يعرف الله. أي نعم، فكيف يهتدي وهو لا يعرف الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.